قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة السادسة: اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه. هذه المسألة أيضا الخلاف فيها متعلق أيضا بالكلام أيضا في الصلاة. هل السلام القصد بذلك رد السلام؟ يعني لو أن إنسانا دخل فوجد إنسانا يصلي أو جماعة يصلون فسلم عليهم، فهل لهذا المصلي أو لأولئك الجماعة أن يرد عليه السلام؟ إن قلنا نعم، فما نوع الرد؟ هل يردون عليه لفظا بأن يقول مثلا وعليكم السلام، أو أنه يرد عليه إشارة؟ وإن قلنا بالإشارة فما نوع الإشارة؟ هل يشير بيده كذا فيجعل أسفل كفه لأسفل وأعلاها إلى أعلى، أو يشير بإصبعه هكذا، أو أنه يؤجل ذلك إلى ما بعد الصلاة؟ إذن في هذه المسألة أحوال: الحال الأولى، هل يرد عليه السلام لفظا أو يرد عليه بالإشارة؟ وإن قلنا يرد عليه إشارة فما نوع الإشارة؟ أو أنه يسكت فإذا ما فرغ من صلاته رد عليه السلام؟ الأحاديث قد وردت في ذلك كثيرة جدا، ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا أيضا عن السلام في الصلاة، وقد يكون ذلك عندما تحدثنا عن الكلام أثناء الخطبة في الجمعة، فإننا عرضنا هناك لمسائل منها رد السلام بالنسبة وقت إذا كان الإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة، يعني إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فأخذ يخطب الناس فسلم أحد وهو يخطب، هل يرد عليه أو لا؟ وعرفتم أنه وردت أحاديث في رد السلام، والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ووردت أيضا أحاديث عدة تدل أيضا على رد السلام. ذاك مضى وانتهى، حديثنا الآن عن رد السلام بالنسبة للمصلي، ما حكمه؟ لا شك أن الكلام كان في الصلاة كان جائزا مطلقا، ولذلك جاء في حديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، وفي رواية زيادة لمسلم: ونهينا عن الكلام. إذن كان الكلام مطلقا جائزا في أول الأمر، ولذلك استغرب يعلى بن أمية عندما رد على الذي عطس في الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. كذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قبل أن نذهب إلى النجاشي، فلما رجعنا إلى النجاشي سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي حديث يعلى بن أمية بعد أن عطس الرجل فقال: يرحمك الله، ثم أنكر عليه القوم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال له في آخر الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن من هذه الأدلة وغيرها، وهي كثيرة جدا، نتبين أن الكلام كان جائزا، وأن رد السلام كان يحصل أيضا، ثم جاءت بعد ذلك أدلة تمنع ذلك. ننظر بعد ذلك فيما يتعلق بالإشارة. جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته، قال: فرد إشارة. قال بعض الرواة: لا أظنه إلا أشار بإصبعه. إذن حديث صهيب فيه أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فسلم صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرد بالإشارة. بعض الرواة قالوا إن الإشارة كانت بإصبعه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبى فصلى فيها، فأقبل عليه الأنصار فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، هذا عبد الله بن عمر لبلال، كيف كان رده عليهم أو كيف رد عليهم؟ فقال بلال، قام بعد ذلك الراوي قال يعقوب، لا أظنه إلا أشار بيده وكفه إلى أسفل. إذن تبين من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم رد إشارة، وأنه جاء في حديث أنه أشار بيده هكذا وبطن الكف إلى الأرض وأعلاها إلى أعلى، وأنه مرة أشار بإصبعه. وجاء أيضا في حديث جابر أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة إلى غير القبلة في نافلة، فسلم عليه فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته قال إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. إذا تبين من هذا أن رد السلام كان في أول الأمر جائزا، وأن رسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه أصحابه بعد ذلك فلم يرد عليهم. وبين في بعض الأحاديث كحديث ابن مسعود أنه قال إن في الصلاة لشغلا. وجاء في حديث آخر أنه رد إشارة بإصبعه، وفي حديث أيضا أنه رد إشارة بيده، وأيضا جاء أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يرد، وأن رده جاء بعد الصلاة. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. هم من يرى وهم جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يرد المصلي في صلاته لفظا، فإن فعل بطلت صلاته. فلو أن إنسانا مر بالمصلي فسلم عليه فقال السلام عليكم، فرد فقال وعليكم السلام، فإن صلاته تبطل عند جماهير العلماء. لكنه إن رد عليه إشارة فلا تبطل عند هؤلاء، تمسكا بما ذكرنا من بعض الأدلة. ومن العلماء من رأى أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة فيرد عليه، وبعض العلماء يفصل القول في ذلك، لأنه ربما يسلم عليه إنسان يجهل الحكم فيظن أنه لم يرد عليه السلام فيترك ذلك أثرا في نفسه. وهذا حصل مع عبد الله بن مسعود، لأنهم كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عادوا من عند النجاشي سلم على رسول الله فلم يرد عليه، فوقع في نفسه شيء، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن في الصلاة لشغلا. إذا لا ينبغي للمسلم أن يرد السلام في الصلاة، لأن السلام كلام فلا ينبغي أن يحصل منه، فإن سلم عليه أحد فليرد إشارة إما بيده وإما أن يشير كذلك بإصبعه، أو أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الصلاة، وذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونستمع إلى ما في الكتاب. قال اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه، فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب، فرخصت فيه طائفة لأنهم يرون أن ذلك من الذكر فلا يمنع. نعم. منهم سعيد بن المسيب لا يستدلون بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، أي على أهل دينكم. نعم. والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة، ومنهم ومنع ذلك قوم بالقول وأجاز الرد بالإشارة. هؤلاء هم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الذين تعرفونهم. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا. نعم. ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان. يقصد بالنعمان أبا حنيفة لأن اسمه النعمان. نعم. قال وأجاز قوم الرد في نفسه وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. هذه كلها موجودة في المذاهب. لو ذهبتم إلى مذهب الحنابل لوجدتم أنها أولا يقولون بلا يجوز أن يرد لفظا وإنما يرد إشارة بإصبعه أو بيده وله أن يؤجل ذلك لما بعد الصلاة. وأنتم تعلمون أن الفقه يختلف باختلاف ماذا رواته، فتعلمون أن مذهبان من المذاهب الأربعة عني إماماهما بالفقه الأثر. تعلمون فقه الأثر يعني يقفون عند الأحاديث والآثار التي جاءت عن الصحابة عن السلف، لكنهم بعد ذلك الذين جاءوا من بعدهم فرعوا، فيعرف هذا بفقه ماذا؟ بفقه السلف. ويعرف الفقه الحنفي بفقه الرأي لأنه اعتمد في كثير من المسائل على القياس، ويرون المذهب الشافعي وسطا بين هذه المذاهب فهو يجمع بين المدرستين. قال والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا، فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية بأحاديث النهي. الآية كما تعلمون مجملة عامة لكن الأحاديث خاصة. كنا نسلم على رسول الله يعني قبل أن يذهبون إلى النجاشي كما في جاء في بعض الروايات، فلما رجعوا من عندي سلموا فلم يرد عليهم وقال إن في الصلاة لشغلا، وسلم عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولم يرد وإنما كان يرد بالإشارة. وأنتم تعلمون أن الإشارة لا تبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة هو الكلام وليس أيضا الكلام على إطلاق، فقد عرفتم ما يتعلق بذلك تفصيلا. وخصص الأمر برد السلام في الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، قال لا يجوز الرد في الصلاة. ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام النهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. قال أبو بكر ابن المنذر ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة. أبو بكر بن المنذر هو إمام جليل تعرفونه، وهو من العلماء الذين عنوا بأقوال الأئمة، وأيضا من العلماء أيضا الذين عنوا أيضا فيما يتعلق بنقل الإجماع، وكثير ممن كتبوا بعده أخذوا وتأثروا بكتبه، وله كتابه كما تعلمون الأوساط، وله كذلك كتب عدة وكلها من الكتب الجامعة، وهي لا كون أيضا تجمع الفقه كذلك تجمع أيضا الأحاديث والآثار، فكتبه إلى جانب كونها مراجع في الفقه أيضا هي مراجع أيضا في الأحاديث وأيضا في آثار الصحابة والسلف رضي الله عنهم عموما. قال أبو بكر ابن المنذر ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة. خالف السنة لماذا؟ لماذا؟ إن قال لا يرد يقصد هنا ليس الرد باللفظ وإنما أن يرد إشارة على اختلاف الصفات التي ذكرنا. نعم. فإنه قد أخبر صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة. إذن رد إشارة وليس القصد هنا هو الرد بماذا؟ بالقول. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر عندما أيضا أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبى وكان يصلي فجاء إليه الأنصار فسلموا عليه، سأل بلالا كيف رد عليهم، فأجابه بأنه قال يعقوب يعني راوي أو بعض أحد رواة الحديث قال أشار بيده ثم فصلها فقال فبسط كفه أسفلها إلى الأرض. إذن هذه من أنواع الإشارة التي ترد، لكن لو أشار بعينها يعني بطرفه هذا إذا تكلم عنه الفقهاء، فالفقهاء كما تعلمون عندما يجدون نصا يفرعون عليه كثيرا من المسائل، لكن كتابكم هذا لا يعرض لكل شيء، لكنه هو يختار الأصل. ويكفيك أنك إذا أمسكت بوصول المسائل يسهل عليك أن ترد إليها ما يتعلق بذلك.